قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: قال فصل: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في نعم الفتق بالإسكان والفتق البقية بالفتح، بعضهم ذكر الفتح لكن الأولى أنه بالإسكان. نعم. قال: والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور. استطلاق بول ونجو وقروح سيالة وقروح. قال: وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاع وسل ووجاع وكون أحدهما خنثى واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في ما مضى من الدرس ذكر المؤلف رحمه الله العيوب المختصة بالرجل، لأن العيوب قسمها بعضهم بحسب حصولها من الطرفين: عيوب تختص بالرجال وبالأزواج، وعيوب تختص بالنساء، وعيوب تكون مشتركة بين الطرفين تحصل من هذا ومن هذا. فذكر فيما مضى من عيوب الزوج التي يحق للزوجة أن تفسخ العقد وتطلب الفسخ فيه، وهو الجب والعنة. فإذا كان الرجل تبين أنه مجبوبا كليا أو جزئيا، أو أنه عنين لا يتمكن من الوطء، فمن حق المرأة إذا لم تكن على علم بهذا أن تطلب فسخ العقد. والآن ذكر شيئا من العيوب التي تكون في النساء ومن العيوب المشتركة. فمن العيوب التي تختص بالنساء ما ذكره من الرتق والقرن والعفل والفتق، وهي عيوب تبتلى بها بعض النساء تكون في الفروج، إما بانسداد كلي للفرج خلقة، أو زوائد لحمية تكون في الفرج أو حول الفرج أو ما إلى ذلك، أو يكون خلقة مدخل مخرج البول ومخرج المني قد اتصل أحدهما بالآخر، أو مخرج البول ومخرج الغائط. فهذه نسأل الله العافية قد تكون عند بعض النساء، وباعتبار أن هذه الأمور خفية فقد تخفى على الرجل، قد يدلس عليه ويغر. وقد تكون المرأة عندها شيء من هذه العيوب لكنها تستحي أن تذكر هذا لأهلها، فتتزوج ويفاجأ الزوج بشيء من هذه العيوب الخلقية التي لا تمكنه من الاستمتاع الذي هو من أهم مقاصد النكاح. فهذه التي ذكرها المؤلف، هذه الأشياء الأربعة، وبعضهم يجعلها ثلاثة، والفقهاء يختلفون أيضا في هذه الأشياء. فهذه إذا تبين أنها وجدت بالمرأة فمن حق الزوج أن يطالب بفسخ العقد. وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أما الحديث فما ورد شيء من ذلك، لكن وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن بعضهم عن عمر وعلي وآخرين رضي الله عنهم، أنهم ذكروا هذه من العيوب التي يحق للرجل أن يفسخ العقد إذا اكتشفها في المرأة. وأيضا مما ذكره استطلاق البول والنجو، أي الغائط، استطلاق الغائط والقروح التي تكون إما في فرج المرأة أو تكون أيضا في الرجل في ذكره أو ما إلى ذلك، فهذه لا شك أنها يعني مستقدرة، وإما أنها لا تمكن من الاستمتاع أو من كمال الاستمتاع، فلا يستمتع الرجل كما ينبغي بل يشعر بشيء من الضيق والحرج، فمن حقه في هذه الحالة أن يطلب وأن يفسخ العقد. وكذلك المرأة إذا وجدت شيئا من ذلك في الرجل، لأن هذه أمور مثل استطلاق البول، استطلاق النجو، استطلاق الغائط والقروح والباسور والناسور، فالبواسير والنواسير معروفة، ونسأل الله العافية من كل ذلك. فهذه أمراض تكون في الدبر إما بارزة أو خفية، ويكون معها شيء من الندى من الدم أو من الصديد بحسب نوعها. فهذه أشياء عيوب من حق أحد الزوجين إذا تبينها في الآخر أن يطلب الفسخ، لأنها كما يعلل بعض الفقهاء إما تكون سبب لمصدر شيء من النجاسة وعدم الطهارة التامة، ولا يمكن يكون الاستمتاع على الوجه التام مع حصول هذه الأشياء. ما ذكر بعد باسور وناسور؟ قال وباسور وناسور وخصاء. وخصاء وسل ووجاء، هذه أيضا تحصل للرجل، فإذا خصي بمعنى قطعت خصيتاه أو سلت سل بأن استخرجت مع بقاء الجلدة، هذا السل، وفي بعض النسخ سل بكسر السين إهاما بالمرض المعروف المشهور، والمقصود أن الخصيتين إما أن تقطع أو تسلى سلا أو توجأ وجأ، والوجء رض العرق العروق التي تصل إلى الخصيتين بحيث أنها يعني تفقدها وظيفتها وتكون في حكم المفقودة أو المرضوضة، فلا يكون منه مني أو نحو ذلك. فهذه أيضا عيوب من حق المرأة إذا وجدتها في الرجل أن تطلب بفسخ العقد، أن تطالب بالفسخ. وذكر المؤلف العيوب في شأن النساء أكثر، لأن الرجل معروف يشتهر إذا كان في عيب من العيوب في الغالب، خاصة العيوب الظاهرة من برص أو جذام أو نحو ذلك، هذه واضحة، بخلاف المرأة فقد يعني تكون هذه خفية فيغرر بالرجل ويدلس عليه. نعم. قالوا كون واحد، هم على كل حال يقولون إذا عولجت هذه، إذا عولجت ولا شك أنه مثل ما ذكرتم يعني علاج هذه الأشياء ولله الحمد متيسر وبسهولة، لكن الفقهاء في وقتهم كانت بصعوبة وكانوا يعانون منها، حتى أنه في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما اشتكى البواسير كيف يصلي، فاستفتى الرسول عليه الصلاة في صلاته، فقد يطول أمدها في حقهم بخلاف ما يسر الله من العلاج. فلا شك أن الحكم متعلق بعلته، فإذا زالت العلة وهي بقاء هذه الأشياء واستمرارها وعدم التخلص منها والتمكن من علاجها، وصار الأمر كما هو معروف تعالج بسهولة، فلا يمكن، لأن عقد النكاح الفقهاء رحمهم الله لا يقولون بفسخه إلا بأضيق الأحوال، ويعتبرونه عقدا من أعظم العقود ومن أخطرها، ولذلك يشددون في فسخه ولا يتركونه عرضة للتساهل من أحد الطرفين، ما دام عقد على بصيرة ودخل العقد على بصيرة وبرضا تام لا إشكال فيه، فإنهم لا يتساهلون في يعني فسخه إلا بأمور منصوصة أو أمور لا يمكن أن تتم العشرة مع وجودها. قال وكون أحدهما خنثى واضحا. نعم. وكون أحدهما خنثا واضحا، إذا كان خنثى، لأن الخنثى قد يكون مشكل لم يتبين أمره وهو قد يكون هكذا وكذا، لكن يكون هذا خنثى واضح ومستقر حاله مستقرة، فهذا لا يستفاد منه. فمن حق من ابتلي به أن يطلب فسخ العقد. قال: وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. فكذلك من الأمور العيوب التي يفسخ بها العقد الجنون، ولو ما يكون إلا بحد الساعة، أي ليس جنونا مطبقا، وهذا يعني أمر بديهي، إذ لا يمكن للمرء أن يعاشر امرأة مجنونة، ولا للمرأة أن تعاشر رجلا مجنونا. فإذا تبين أنه تعرض له حالات من الجنون ولو لم يكن مستمرا دائما، بل يعرض له ويزول وليس إغماء بل هو جنون، ففي هذه الحالة من حق الطرف الذي تبين له هذا العيب في الآخر أن يطالب فسخ العقد. وأيضا البرص وهو مرض معروف، والجذام كذلك مرض معروف يكون في الأعضاء، فتتساقط الأعضاء بعد أن تتعرض لهذا المرض، وهو أيضا مرض معدي ومستقذر. فإذا تبين لأحد الطرفين أنه في الآخر فمن حقه أن يطالب بفسخ العقد. وهذه العيوب حتى يعني لو يعني حصلت بعد العقد، لو أنها بعد العقد حصلت أو كانت موجودة بالآخر، لأن الإنسان قد لا يستقدر ولا يأنف من المرض الذي هو عنده، لكن أن يتحمله من الآخرين لا يتحمله ولا يطيقه. فكونه مثلا يقال أنت فيك هذا المرض، فيك مثلا هذا الجذام، هذا البرص، لماذا لا تقبل هذه المرأة؟ فلا يعترض عليه بهذا، فمن حقه. أو المرأة كذلك فيها شيء من هذا ولم تقبل زوجا فيه شيء من هذه العيوب، فكون هذا العيب موجود في أحد الزوجين لا يبرر عدم الفسخ، بل من حقه أن يطالب بفسخ العقد. نعم. إذا كان قبل الدخول ما في عدة، وبعد الدخول في حالة الفسخ بعضهم يرى الاعتداد بحيضة واحدة، لأن الفسخ ليس حكمه حكم الطلاق. هنا قال: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. ومن رضي بالعيب رضا تاما خاصة يعني من قبل المرأة، لأن وليها هو الذي يعقد لها، فإذا وجد الرضا من غير إشكال ففي هذه الحالة وبعد علمه به، يكون قد علم أن بصاحبه هذا المرض من برص أو جذام أو رتق أو فتق أو ما أو فتق أو نحوه، فإذا رضي بعد علمه فإنه لا فسخ في هذه الحالة. والفسخ يكون بحكم الحاكم، لا ينفسخ العقد تلقائيا، لأن هذه المسائل خلافية، وحكم الحاكم فيها يقطع الخلاف، فلا بد من الرجوع إلى القاضي، وهو الذي يثبت الفسخ في هذه الحالة إذا تبين له أن هذه العيوب لا يمكن للزوجين أن يتعاشرا مع وجودها في أحدهما. هنا قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار. ويرجع به على الغار إن وجد والصغير. نعم. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأنه إن كان العيب في الزوج والمرأة هي التي طلبت الفسخ فالفسخ من قبلها، وإن كان العيب فيها هي والذي طلب بالفسخ الزوج فهي سبب الفسخ، ففي كلتا الحالتين ليس لها مهر، فهذا فسخ. أما إذا كان بعد الدخول فهذه قاعدة أن الدخول يستقر به المهر، يستقر به المهر، فإذا دخل بالمرأة بأي حال من الأحوال فالمهر لها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ولها المهر بما استحل من فرجها، فيكون لها المهر. لكن الزوج إذا كان الفسخ من قبله لعيب في الزوجة فإنه يرجع على الغار، إذا كان ولي المرأة أو وسيط أو ما إلى ذلك وكل آخر يعقد له ولم يبين له هذه العيوب وخدع بها، أو المرأة يعني وليها لا يعلم عن هذه الأشياء، عن هذه الأمور شيئا، فالمرأة إذن هي التي تتحمل في هذه الحالة، لأن هي التي غررت بنفسها. نعم. قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. فهذه هؤلاء الثلاث الصغيرة والمجنونة والأمة لا يمكن، لا يجوز لولي أي منهم أي منهن أن يزوجها بمعيب، لأن الرضا في حق هؤلاء رضا ليس تاما وليس كاملا، وعلى الولي أن يتقي الله ويحرص على البعد عن أي عيب، فلا يجوز له أن يتساهل إذا كان أراد أن يزوج صغير أو صغيرة أو مجنونة أو معتوه أو معتوها أو أمة رقيقة، فلا يجوز لمن يزوج هؤلاء أن يقبل معيبا، وليتق الله، لأن هؤلاء أمانة في يده، أمانة في يده. قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. الكبيرة البالغة، يقصد بالكبيرة البالغة والتي في كامل رشدها، إذا قبلت أن تتزوج بمعيب مجبوب أو عنين لا ينتشر ذكره، ورضيت وأخبرت بأن هذه حاله وأن هذه الأمور حالتها كذا وكذا، يعني تعلم حقيقة هذه الأمور وبينت لها ورضيت، فهي قبلته لأمر ما، لمصلحة ما، إما لوظيفته أو لتجارته أو لأي غرض تريده هي، فما دامت بكامل رشدها وعقلها فلا يحال بينها وبين رغبتها. لكن لو أرادت أن تتزوج من معيب بجنون أو برص أو جذام فمن حق وليها، بل من حق أي ولي من أوليائها أن يمنعها، لأن هذه الأمور ليست مقتصرة عليها خاصة، فهذا الزوج المعيب سوف يرتبط بأسرة المرأة ويكون كأحد أفرادها ويستقبل ويستقبل ويزور ويزار، فيرون أن هذا نقصا في حقهم إذا كان مجنونا، فتكون هذه المرأة سبب في إحراجهم به، فمن حق الأولياء أن يمنعوها من الزواج ممن هذه حالته. لكن إذا رضي الأولياء وقبلوا هذا فالأمر يرجع لهم وللزوجة. بالنسبة لمرض الإيدز الذي هو من الأمراض الجنسية الطارئة في هذا العصر، إذا عرف أنه مرض لا يستشفى منه بسهولة وقد يكون معدي وما إلى ذلك فيلحق بالعيوب، لأن الحقيقة كون بعض الفقهاء يقولون العيوب التي يفسخ بها النكاح يعني لا تزيد عن 8، 3 في حق المرأة و2 في حق الرجل و3 مشتركة، هذا يعني استنباط واجتهاد منهم رحمهم الله، وإلا كما يقول الإمام القيم رحمه الله أن كل ما لا تتمكن منه المرأة أو الرجل من معاشرة صاحبه والاستمتاع به على الوجه المشروع فإنه من حقه أن يطلب فسخ العقد في هذه الحالة. فإذا تبين في الرجل أو المرأة أن فيه من هذه الأمراض الجنسية من إيدز أو الزهري أو نحوها من الأمراض الخفية فمن حقه أن يطلب، إذا كان علاجه مستعسرا أو بصعوبة. وفي شأن البرص ذكروا حديث جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه في المرأة التي الغفارية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين له لما دخل بها أن في كشحها بياضا، جانب من الكشح هو موضع من الجنب، فهو عليه السلام لبس ثيابه وأمرها كذلك أن تلبس ثيابها وألحقها بأهلها وترك لها مهرها. والحديث في ضعف، لكن الإمام مالك رحمه الله أخرج في الموطأ آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم بأن هذه الأشياء البرص والجذام ونحوها من الأمراض المستعصية أن من حق من وجدها في الطرف الآخر أن يطالب بفسخ العقد. نعم. قال: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. ومتى علمت بالعيب ما عدا ما ذكره من الأمور التي استثناها، فإذا كانت المرأة قد علمت بالعيب ودخلت في عقد النكاح على بصيرة فلا تجبر على الفسخ ولا تطالب، يعني يطالب به، لأنها قبلت ورضيت. وكذلك لو حدث في أثناء الحياة الزوجية عرض هذا الأمر طرأ على الزوج وحصل منه شيء من ذلك، فباعتبار أن العقد إنما حصل على وجه تام وكامل فهذه الأمور أقدار من الله سبحانه وتعالى، والعقد انفسخ قصدي انعقد بشروطه وبرضى الطرفين، فكون هذا الأمر يطرأ هذا لا يؤثر على العقد، بخلاف هذه الأمور التي قبل العقد وكانت خفية، فانعقاد العقد في الحالات الأولى انعقاده فيه نظر، يعني كأنه لم ينعقد. أما إذا انعقد العقد صحيحا ومضت الحياة الزوجية ثم طرأت هذه الأشياء، حدث شيء من هذه العيوب بأحد الزوجين فلا فسخ. إن كان الزوج بإمكانه يطلق قد شرع له الطلاق، وإن كان الذي لا يريد هي المرأة وحصل العيب في الرجل تطالب بالخلع، تخالعه وتعيد له ما بذل لها، لأن العقد تم صحيحا ولا يمكن يفسخ. قبل يعني أن يشترط في العقد، هذا على ما ذكر المؤلف لا يصلح هذا الشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن يتقدم بالفحص الطبي كذا، فهذا لأنه مبني على الخيار، وعقد النكاح يقولون لا يجوز فيه الخيار إلا ما ذكره بعض المحققين يعني استثنوا، لكن عامة الفقهاء يرون أن عقد الزواج لا يمكن أن يكون فيه خيار. لكن في هذه الحالة يعرض الرجل على المرأة والمرأة كذلك على الرجل، ويتفاهم كل منهما قبل العقد أن يعمل الفحوص الطبية يعني تجنبا للأمراض الوراثية والأمراض المعدية، فإن عملوا هذا بطيب أنفسهم ويأتون العقد على بصيرة وبينة، أما أن يعلق العقد على الفحص فلا. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. قال: حكمه كنكاح المسلمين. بعد أن ذكر يعني بما يناسب المقام شيء من أحكام الزواج في حق المسلمين، ناسب أن يتكلم عن حكم نكاح الكفار. والكفار إما أن يكونوا كفار فيسلمون على ما هم عليه من عقود الزواج، أو يسلم أحد الكافرين يسلم والآخر لم يسلم، أو يكون كفار يعيشون بين ظهراني المسلمين إما أهل ذمة وهذا للأسف الآن يعني انقرض ولم يعد له وجود. لكن فيما لو تراثع أو بعض الكفار أرادوا من المسلمين أن يحكموا في قضية نكاح بينهم، فأراد أن يذكر حكم أنكحة الكفار، فأنكحة الكفار الأصل فيها أنها صحيحة، الأصل أنها صحيحة يعني جارية على ما هي عليه. والفقهاء يستدلون بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أضاف إلى الكفار زوجاتهم، كما في قوله تعالى في شأن أبي لهب حمالة وامرأته حمالة الحطب، فأضاف المرأة إليه، وأيضا فرعون امرأة فرعون وامرأة فرعون فأضاف المرأة إليه، وهذه الإضافة تقتضي الزوجية، وأنه يعني بالعرف الذي درج عليه الكفار أن هؤلاء نساءهم، فتعتبر عقودهم صحيحة بحسب ما يعتقدونه هم، ما داموا يعتقدون هذا الشيء بدينهم ولو كان لا يتفق في بعض أحكامه مع الشريعة الإسلامية، فقد ينكحون خمسا أو سبعا، أو ينكح أحدهم يجمع بين الأختين مثلا أو ما إلى ذلك، فهذا لا شأن للمسلمين به ما دام يرون هذا سائغ في شريعتهم، يتركون وما هم عليه. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يتعرض لما يكون من اتصال بين الكفار والمسلمين في شأن العقود الزوجية، فكيف يعني يحكم فيها ويبت فيها. وأيضا الرسول عليه السلام قال إنني ولدت من نكاح لا من سفاح، وحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في من حديث عروة عن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح كنكاح الناس اليوم، نكاح كنكاح الناس اليوم، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه وليته فيزوجه إياها. ثم ذكرت من أنحاء الأنكحة من ما هو من شأن البغايا، ثم قالت في آخر الحديث فلما جاء الإسلام حرم هذه الأنكحة وأبقى النكاح الذي ما كانوا عليه وهو نكاح الناس اليوم. إذن عائشة رضي الله عنها تذكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر عن هذا، تخبر عن هذا الأمر أن النكاح كان في الجاهلية مثل نكاح الناس الإسلام من التقدم والمهر والصداق والخطبة وما إلى ذلك، لكن لو كانوا لا يشهدون على أنكحتهم ولا تكون عن طريق الولي فهذه لا تطعن في صحة عقودهم ما داموا أنهم يعتقدونها ويرون في عرفهم أن هذا زواج، فتثبت صحة عقود الكفار من ناحية المطلقة يحصل في حقها الطلاق، من ناحية مثلا الإيلاء، ومن ناحية النسب لحوق النسب فيلحق النسب، لا يمكن أن نقول هذا مولود في عقد نكاح في عهد الكفر ونطعن في أنسابهم، لا يجوز. فهذه أنكحة أقرها الإسلام، أقرها الإسلام على ما هي عليه، فأقر الأنساب، وإذا أسلموا على ما هم عليه أقروا، ولم يطلب منهم أن يجددوا عقود أنكحة ولا شيء من ذلك. نعم. قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يقرون على فاسده إذا بشرط، إذا كانوا يعتقدون صحته ولم يرتفعوا إلينا، لم يرافعونا، لم يتقدموا بحل الإشكال، لأنهم إذا تقدموا فلا ينبغي أن نقرهم على الفاسد، والله سبحانه وتعالى قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، إذن لكم دينكم ولي دين، هم على ما هم عليه، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن يجب في حالة التحاكم أن تطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية، أما إذا لم يريدوا وأرادوا أن يحلوا إشكالاتهم فيما بينهم فهم وشأنهم. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. فإن أتونا قبل عقده، قبل العقد وأرادوا أن نعقد لهم لابد أن نعقده على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان أراد يتزوج أخته نقول لا، أو أراد يتزوج امرأة وعنده أختها يجمع بين أختين نقول لا، لا نعقد لك هذا العقد، أو عنده أربع نساء ويريد خامسة نقول لا، أنت أتيت تريد أن نعقد لك على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. قال طيب هو البعيد كافر، هو نصراني يهودي، كله لا شأن لك، أنت تريد أن نحكم لك ونعقد لك على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هذه شريعتنا. هذا إذا كان بعد العقد. أما إذا أتوا بعد العقد والمرأة ممن تصلح للرجل، إذن يعني ليست خامسة وليست ليس هناك مانع من رضاع ولا من مصاهرة ولا من نسب ولا ممن يحرم الجمع بينهن ولا عدد وما إلى ذلك، وليست مطلقته ثلاثا لم تتزوج زوجا بعد، يعني كل ما ذكره المؤلف وغيره من موانع النكاح، لابد في هذه الحالة أن يعني نتبينها ونطبقها عليه. كيف قال؟ وإذا أتونا بعد العقد أو أسلم الزوجان، إذا أتوا بعد العقد أو أسلم الزوجان، إذا أسلم الزوجان وهم على الحالة الصحيحة فنبقيهم على عقد النكاح الذي حصل في الجاهلية في الكفر، لا نجدد عقده، لكن بالشرط المذكور أن لا تكون ممن تحرم عليه تحريما مؤبدا ولا مؤقتا. لكن ما ننظر نقول هل أشهدتم ولا هل كان هناك ولي أو ما إلى ذلك، لا، هذا لا شأن لنا فيه. وقد جاء في الحديث الصحيحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على زوجها العاص ابن الربيع رضي الله عنه، أسلمت قبله وهو أسلم بعدها، في بعض الروايات بعد سنتين، وفي بعضها بعد أربع سنوات، وفي بعضها بعد ست سنوات، ولم يحدث عقدا ولم يشهد ولم يكن صداق على اختلاف الروايات التي وردت في شأن هذا، فأبقاهما على ما كان عليه. وكذلك عدة يعني أحكام يذكرها ابن شهاب الزهري رحمه الله، فيذكر عن صفوان ابن أمية أن زوجته بنت الوليد بن المغيرة أسلمت يوم فتح مكة وهو لم يسلم حتى أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمان، أمنه فأتى ولم يسلم، وشارك الرسول عليه الصلاة والسلام في غزو الطائف وحنين يعني مدة أكثر من شهر تقريبا، ثم بعد ذلك أسلم وبقيت هي زوجته. وكذلك زوجة عكرمة بن أبي جهل، وكانت زوجته أم الحكم بنت الحارث بن هشام أو هشام بن الحارث، فأسلمت قبله يوم الفتح وشرد إلى اليمن حتى أخذت الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته إلى اليمن وأبلغته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ابن أكبر طاغية من الأعداء الألدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فخاف على نفسه حتى أتت له بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد وبقي على عقد نكاحهما، ما جدد ولا أبطل النكاح السابق. فإذا أسلم الزوجان فهما على ما هما عليه، لكن المؤلف ذكر قيدا، كيف كانت عبارته؟ قالوا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، يعني أسلم الفقهاء يقيدون أن يسلم الرجل والمرأة في حال واحد، بل بعضهم يقول يتلفظ بالإسلام معا، وهذا رده المحققون، قالوا كونه يصدر الإسلام من الرجل والمرأة في آن واحد هذا لا يكاد يتصور إلا بصعوبة وتكلف. فبعضهم يتوسع يقول إذا أسلم أحدهما وأسلم الآخر في المجلس فحكمه حكم من أسلم معا، وهذا الحقيقة كله مردود، المسألة مربوطة بعدة المرأة كما يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله، أن كل من أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما بلغنا أنه عليه الصلاة والسلام فسخ عقد من هاجر، من هاجرت امرأته ثم هاجر بعدها وهي في العدة، وهي في العدة، فإذا أدركها في العدة فإنه في هذه الحالة تكون زوجته ولا يطالب بتجديد عقد ولا شيء من ذلك. نعم، لكن بشرط أن تكون ممن يصلح له. قصة زينب حقيقة مشكلة، لأن روايات ابن عباس على ما ذكرت من وهو أصح، وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام رد زينب على العاص بن الربيع بعقد جديد. فالإمام الترمذي رحمه الله يقول حديث ابن عباس أصح، والعمل على حديث عمرو بن شعيب يرى، وإلا فهو مشكل عند أهل العلم ما ذكر في حديث زينب رضي الله عنها. يعني أسلمت ولم يسلم زوجها، لم يسلم. لا، إذا كانت غير متزوجة وموثوق بهذا الأمر فلا عدة. العدة إنما تكون في حق من هي في ذمة رجل أو أمة، لكن هذا ما يمكن نبني على مجرد الاحتمال. لكن إذا اعترفت هي مثلا أنها تمارس البغاء وتابت وأسلمت، ففي هذه الحالة تستبرأ بحيضة. هذا الاستبراء استبراء وليس عدة، لأن العدة لها صفة عبودية وحق من حقوق الزوج. أما في شأن الأنكحة التي إما تكون بشبهة أو زنا أو ما إلى ذلك، فهذه يكفي فيها الاستبراء بحيضة. قال: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إذا كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، يعني مثلا خامسة أو جمع بين الأختين أو تزوج أخته أو عمته أو خالته أو جمع بينهن، من الأنكحة التي منعها الإسلام وبعض المذاهب والأديان تقر هذه الأشياء، فلا يفرق بينهما. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه يقول: أسلمت وتحتي أختان، فيقول: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اختر إحداهما. وكذلك في حديث ابن عمر، في حديث سالم ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم في غيلان الثقفي: أسلم وتحته عشر نسوة، فالرسول عليه السلام قال: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أسلم و زوجته التي تحته لا يجوز نكاحه لها ابتداء، فإنه يجب أن يفرق بينهم في هذه الحالة. قال: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا. نعم، إذا كان مثل حربي وطئ حربية من الوثنيين مثلا أو من أهل الكتاب أو أيا كانوا، فوطئها واعتبر في عرف من هذا نكاح ولا يقول إنه زنا، وأسلم أقر على هذا وتكون زوجته وتبقى في ذمته، ولا نطالب لابد من صيغة إيجاب قبول شاهد ولي، هذا كله لا يطالبون به ما دام أن العرف الذي هو عرف مذهبهم ودينهم الوثني مثلا أن هذه المرأة التي وطئها تكون زوجة له في أعرافهم، فإنهم يقرون عليه. قال: لكن بشرط ألا تكون من المحرمات في الإسلام. أهل الكتاب الذي ورد في شأنهم الأحكام، الفقهاء يقولون هم متمسكون بالإنجيل والتوراة ويأخذون بها على ما فيها من تحريف، يعني لهم عباداتهم من صلاة وصوم، فعلى ما هم عليه. أما النصارى واليهود الذين خرجوا عن النصرانية واليهودية وصاروا زنادقة وملاحدة وينكرون الأديان كلها، فهؤلاء لا ذبائحهم ولا زوجاتهم يبحن. هذا الشيخ إذن يربط هذا بالانتساب فقط. نعم. من انتسب إلى النصرانية. إذا من انتسب للنصرانية وزعم أنه يدين بها. نعم. يدين بها، فهذا الذي تكون في حق هذه الأحكام. قال وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه. ومتى كان المهر صحيحا أخذته. نعم. وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. هذا في شأن أنكحة الكفار، يعني أسلموا، ولما أسلموا صار إشكال في المهر، فتبين أن المرأة قبضت المهر. ما هو هذا المهر؟ نقود، أمور صحيحة، أو شيء من الغنم أو من الثمار، فما دام المهر حلال فقبضته انتهى الأمر. أو كذلك كان فاسدا لكن لم تقبضه، قد قبضته أيضا فاسد، قالت إن مهرها لما كانوا قبل الإسلام أمهرها خنازير أو خمر، وتريد تقول لا، نقول لا، ما دام قبضتيه وأنتم في حكم الكفر فبحسب ما اعتدتم وترون من الحل فهذا له قيمته في دينكم، وهو مقيم وله قيمة، وليس من حقها أن تطلب بتعويض أو تجديد المهر. أما إذا لم تقبض المهر بعد، قد عقد عليها في أثناء الكفر ثم بعد أن عقد عليها أسلم وجاءت تطلب مهرها وقد سمى لها شيء من الخنازير أو من الخمور أو من الأوثان والأصنام والحاجات هذه، نقول لا، لا يجوز بعد أن أسلمتما، لا يجوز للزوج أن يدفع مهرا من هذا القبيل ولا للزوجة أن تقبضه أيضا، لكن يسمى لها مهر المثل، المسمى تنظر قيمته، إما بل قيمته لا يلتفت إليها لأنه في الإسلام ليس له قيمة، لا يقيم، نحن لا نقيم خمر ولا خنازير، بل لها مهر المثل. مثيلاتها من النساء، إن كانت بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، بحسب العادات الاجتماعية قد يكون المهر عاليا أو متوسطا أو قليلا حسب يعني نسائها. أحفظ الشيخ، هل يلزمون بهذه الأحكام إذا أسلموا؟ ترافعوا إلينا. نعم. إذا كانوا على كفرهم. نعم، إذا ترافعوا إلينا أيضا لا نقر الصداق، إذا سمى لها صداقا وترافعوا إلينا وهم لا زالوا نصارى أو يهود أو وثنيين وذكروا الصداق شيئا من خمر أو خنزير فلا يجوز أن يقروا على هذا، بل لا بد أن يسموا مهرا مما له قيمة في الشريعة الإسلامية. نعم. إذا لا يكون فتوى وإنما يكون قضاء يلزمون به. نعم، يلزمون، لأنهم إذا كما في نص الآية، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهذا حكم. نعم. أصل الزوجان، إسلام الزوجين. نعم. أصل إسلام الزوجين نأخذه. حصل إسلام الزوجين. طيب أكمل شوف القضية. قال فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إذا أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فالزوجان إذا أسلما معا، وذكرت لكم قبل قليل أنه ليس ضرورة أن يسلما معا في لفظ واحد بل ولا في مجلس واحد، لأن بعض الفقهاء قلت يشدد يقول بل لابد أن يجتمع على اللفظ ويردد، وهذا صعب، بل حتى كونوا في مجلس ليس ضرورة، فإذا أسلم أحدهما في أثناء العدة فالصحيح أنه تكون زوجته. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أسلمت زوجته ثم إنها تزوجت فجاء زوجها وأسلم، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجته أسلمت وأنها تزوجت في أثناء عدتها ولم تنتهي، فالرسول عليه السلام كما في رواية هذا الحديث انتزعها من زوجها الأخير وأعادها لزوجها الأول الذي أسلم وهي في العدة. فإذا أسلم معا أو أسلم زوج كتابية، يعني النصارى أو يهود، فالرجل أسلم والمرأة لم تسلم، فبحكم أنه يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية بالشروط التي ذكرها أهل العلم، فمن باب أولى إذا كانوا نصارى وأسلم الزوج ولم تسلم المرأة فتبقى في ذمته، تبقى زوجته. لكن لو كان العكس لا، لو المرأة هي التي أسلمت والرجل لم يسلم فينتظر، إن مضت عدتها ولم يسلم ولم يحق بها مسلما فكما قال الله سبحانه وتعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. فإن أسلمت هي أي المرأة كما ذكرت الآن أو أحد الزوجين غير الكتابيين يعني من المجوس أو الوثنيين، فبحكم أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك بعصم الكوافر كما قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فلا يجوز. لكن استثنيت نساء أهل الكتاب فهذا يبقى على هذا الاستثناء فلا يجوز. نعم. قال فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. فإن سبقته فلا مهر، لأنه إذا سبقته هي تكون هي السبب في انفساخ العقد، هي السبب في انفساخ العقد، مع أن بعض الفقهاء ينازع في هذا يقول كونها أسلمت لا ينبغي أن يكون هذا سبب يعني شرعي ووجيه وينبغي لها أن تسلم، كنا إذا أسلمت نقول نسقط حقها لا، أما إذا كان هو الذي سبقها إلى الإسلام فلها النصف. إيه نعم. فضل الشيخ صورته أن يكون قبل الدخول. إيه نعم قبل الدخول. نعم. قال وإن سبقها فلها نصفه. إيه نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. إيه نعم. فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. فإذا كان بعد الدخول يوقف يعني الأمر حتى تنتهي عدة المرأة، فإن أسلم الآخر أبقي على نكاحهما مثل ما ذكرت في الآثار التي وردت عن صفوان وعكرمة وزوجتيهما. وإن لم يسلم الآخر تبين أن العقد منفسخ من حين أسلم الأول، يكون العقد منفسخ لأنه لا يجوز أن تبقى في قسمته ولا أي وقت. قالوا إلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إيه نعم. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. فإذا وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول، بعد الدخول فبعد الدخول يوقف مثل ما مثل في التي قبلها يوقف على انقضاء العدة، أما قبل الدخول فينحل عقد النكاح تلقائيا ما دام قبل الدخول فلا يجوز ولا يوقف، لأن التي تطلق قبل الدخول ليس لها عدة فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها، فيبت فيه فورا ولا تبقى زوجة له. فإذا نسأل الله السلام والعافية ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ينفسخ العقد تلقائيا، أما إذا كان بعد الدخول فينظر إن تاب وأناب في أثناء العدة فهي زوجته، وإلا فيحكم بالفسخ ويكون الفسخ من حين حصول الردة. نعم. فضل الشيخ إن تاب قبل انقضاء العدة هل يحتاج إلى مراجعة أو شيء معين أم تكون تلقائيا زوجته؟ لا يعني تكون زوجته، تكون زوجته ما دام في العدة. نأخذ الصداق باب الآخر أو نقتصر على، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.